حبايب عز حبايب راح الحب كأنه مكان من كان عاشق مرة ودايب يقدر يرجع زي زمان كنا حبايب عز حبايب راح الحب حبايب عز حبايب